في مثل هذا اليوم تطلع عندها سنتين ما تتقطع ابوها شايلها قدام الكاسيتو بيقول دي ارهابيه بأي ذنب قتلت. دي لما تيجي يوم القيامه في رقبه اليهود وفي رقبه العرب المتخاذلين للاسف. حدث في مثل هذا اليوم اليوم اللي شقي فيه البحر اللي غرق فيه الصواغير اللي نجى فيه اولياءه زي سيدنا نوح اللي ساب فيه على ادم اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعوده سيدنا يوسف ونجاته. قد ايه ربنا عظيم قد ايه ربنا جليل قد ايه ربنا قدير. حسيت يا جماعه ان يحصل ده بالذات في الايام اللي تجلى فيها قدره الله وعظمه الله. دي كله في يوم واحد عشان ربنا يعرفنا يعني ايه وذكرهم بايام الله وذكرهم بايام الله. في ايام الله اركب يا امه محمد في سفينه النجاه. انضم يا امه محمد للسفينه الوحيده اللي هتنجي في يوم عاشوراء. يا رب يا من شققت البحر في هذا اليوم لموسى شق فيه بؤس في حضور اليهود. يا رب يا رب يا من نجيت نوح من الطوفان في هذا اليوم نجي اخواننا في غزه. يا رب يا رب يا من تبت فيه على ادم تب في هذا اليوم على الامه كلها. يا رب يا رب يا رب, يا رب. الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يحكى إن أحد اليهود راح يشتري أرض من أحد الفلسطينيين. فالفلسطيني قال له خلاص تحت أمرك عايز تدفع فيها كام؟ قال له كذا. قال أنا موافق بس أبويا قبل ما يموت قال لي يا ابني الأرض ده هي ملكك انت ومليار وربعمائة مليون مسلم. لو حد جه يشتريها منك لازم تجيب موافقة المليار وربعمائة مليون مسلم الاول قبل ما تبيعها لانها مش ملكك لوحدك. يا جماعة عايزين صمود في هذه الايام. هنتكلم الوقتي والقصف الوقتي على اشده. القصف اليهودي على اخواننا في غزة على اشده للاسف الشديد. واحنا بنتكلم طفلة عندها سنتين ماتت في القصف امبارح ابوها شايلها قدام الشاشات وبيقول دي ارهابية دي ارهابية. هي دي قتلوها ليه؟ دي باي ذنب قتلت؟ دي لما تيجي يوم القيامة في رقبة اليهود وفي رقبة العرب المتخاذلين للاسف. قال تعالى كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. محدش يقدر يطفي نار حروب اليهود الا الله سبحانه وتعالى. يا اخواني في الله عايزين سؤال الاول في اول حلقة الليلة. سؤال خلاص ضاعت خلاص انتهت خلاص راحت خلاص الصورة بقت سودة ومش هتصور تاني خلاص. يا جماعة يا جماعة احنا لو بصينا لحسابات الارضية خلاص غزة ضاعت غزة ضعف من المسلمين غزة احتمال. ولكن لو نظرنا لقدرة الملك الجليل وهذه المشكلة اللي حصلت لما عزير مر على الارض الخاوية على عرشها اللي كلها ميتة قال انا ازاي هيدفع ازاي ان يحيي هذه الجثث دي الله بعد موتها. هو عزير قال انا ازاي؟ عزير استغرب ليه؟ عزير اتعجب ليه رغم انه مؤمن؟ لانه قال هذه قبل ما يقول الله، لانه بص للجثث المشكله قبل ما يبص للحل من السماء، لانه بص للمشكله قبل ما يبص لقدره الله، فقال انا. احنا يا جماعه عايزين ننظر لقدره الله في المشكله اللي احنا فيها، عايزين نحسبها صح، سيبكم من الحسابات بتاعت القوى العالميه والكلام ده كله، عايزين نحسبها صح عشان نبقى من فرسان الاكثر، عايزين يبقى عندنا امل في الله. بكره عاشوراء، بكره عاشوراء يا ام محمد، وانا ببحث في عاشوراء انا بهرت والله العظيم يا جماعه. اصابني انبهار رهيب وانا ببص في البخاري ومسلم ان ده اليوم اللي شق فيه البحر الموسى، ده اليوم اللي اهلك فيه فرعون وغرق فيه فرعون. سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ده اليوم اللي ربنا كشف فيه العذاب عن قوم يونس. سيدنا ابن عباس وسعيد بن جبير يقول لك ده كان يوم الزينه اللي موسى انتصر على الصحراء فيه، اللي اتقطم ظهر فرعون فيه، اللي اتكسر واتذل فرعون قدام العالم كله فيه. سيدنا مقاتل يقول لك ده اليوم اللي ربنا تاب على سيدنا ادم فيه. في البخاري ان اليوم اللي ربنا اصطفاه من السنه كلها عشان كان يبقى فرض صيامه على الامه قبل ما يتنزل فرضيه صيام رمضان هو كان يوم عاشوراء. عاشوراء كان الفرض قبل رمضان، كان الفرض من دون ايام السنه كلها. حسيت يا جماعه والله العظيم ان انا قدام اليوم اللي شقي فيه البحر، اللي غرق فيه الصواغير، اللي نجى فيه اولياءه زي سيدنا نوح، اللي ساب فيه على ادم، اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس، اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعوده سيدنا يوسف ونجاته. قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا جليل، قد ايه ربنا قدير. حسيت يا جماعه ان عاشوراء ده زلزال، زلزال ربنا جعله لنا في الامه يزلزل مشاعر الامه تجاه قدره الله، والله العظيم حسيت ان عاشوراء ده. طب ليه يا رب ما شقتش البحر في شهر ونجيت نوح في شهر وطبت على ادم في شهر؟ ليه كله في يوم واحد عشان ربنا يعرفنا يعني ايه واذكرهم بايام الله، يعني ايه عاشوراء، يعني ايه ايام الله، الايام اللي تجلت فيها قدره الله وعظمه الله. اليوم بتاع بكره ده يا جماعه يوم معجزات طول التاريخ، يوم كرامات وعطاءات وفتوحات ونصره طول التاريخ. فعشر ذي الحجه اتكلمنا انها كانت ايام عباده، عشر محرم دي ايام فتح من الله وايام نصره من الله سبحانه وتعالى. قلت ياه لسه شاكين في قدره ربنا على نصر الامه، لسه شاكك في قدره ربنا انه يحللك مشاكل حياتك، لسه شاكك في طريق ربنا انه احسن طريق واحسن اختيار ومفيش اختيار غيره، لسه شاكين يا جماعه ان الاسلام هو طريقنا وهو نصرنا وهو عزنا. حدث في مثل هذا اليوم، ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا يا امه محمد، حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم حدث في عاشوراء، حدث في ايام سيدنا موسى، ان في يوم من الايام لما ربنا امر سيدنا موسى ان ياخد بني اسرائيل ويخرج عند البحر. والقران خلد الموقف ده في سوره الشعراء يوم عاشوراء الساعه 7 الصبح تحديدا، يعني بكره الساعه 7 الصبح. فلما تراءى الجمعان سيدنا موسى خد البني اسرائيل وخرجوا قدام البحر مستنيين هنعمل ايه، ما يعرفوش ولا موسى يعرف عليه السلام. بدا فرعون ارسل في المدائن حاشرين في كل المدن المصريه يحشروا الناس، ان هؤلاء لشرذمه قليلون، شويه الشرذمه المتطرفين دول، وانهم لنا لغائظون، الناس اللي خرجت علينا المتطرفين لازم نبيدهم. يخرج الجيوش المصريه والشعب للاسف الشديد في اوقات عبوديه وثنيه يخرجوا. فلما تراءى الجمعان، لما مش جيش موسى شاف فرعون، لا، لما الجيشين بقوا مكشوفين لبعض يا جماعه، لما خلاص احنا واقفين عزل ومستنيين مش عارفين نعمل ايه، ولقينا جيش رهيب اقوياء بالسيوف بتاعتهم بتبرق زي الرعد في نور الشمس، اتبعوهم مشرقين، انت متخيل معايا؟ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى خلاص انا لمدركون، ضاعت، زي ما ناس الوقت بتقول ضاعت، انتهت الامه دي، بتنتهي، غزه راحت، الحسابات الدنيويه بيها خلاص، موسى ضاع، بني اسرائيل ضاعوا، الحق هينتهي في هذا الجيل من على وجه الارض. قال كلا ابدا لا يمكن، ثقه في الله رهيبه راسخه في قلبه، كلا ليه؟ نفس الكلمه اللي من اكثر من 10 سنين ربنا قالها له لما قال له ذهب لفرعون، قال له خايف يا رب، اخاف ان يقتلوني يا رب، قال كلا فذهب باياتنا، كلا، نفس الكلمه اللي ربنا قالها له اتحفرت في قلب موسى وفضلت في قلبه طول السنين وبعد السنين، قال كلا، ليه يا موسى؟ معاكم قنبله نوويه ترميها عليهم؟ لا، معاك يا موسى السيوف توزعها علينا ونذبحهم؟ لا، معاك يا موسى رشاشات واف 16 وابتشي هنرد عليهم يا موسى؟ لا، امال ايه؟ ان معي ربي، ربنا معايا، ربنا معايا، عايزين يا جماعه يبقى ربنا معانا، يبقى لازم نبقى مع ربنا، لازم الامه تبقى مع ربنا عشان نبقى ربنا معانا، ان معي ربي سيهديه. فوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر، وقف زي جبلين بالظبط وصار ما بينهم بر. ايه يا رب القدره الرهيبه دي؟ ازاي جنود ربنا يا جماعه؟ ايه يعني ابتشي واف 16 وشويه لعب العيال بتاع اليهود بتاع العالم ده؟ يا جماعه السماوات مليانه كسائب جنود رهيبه، يا جماعه ده ملك واحد عند ربنا اللي هو نافخ الصور، الانسان اضعف حاجه في نفخته، الهف دي اضعف حاجه فيه، النفخه بتاعه الملك دي تقلب الكون كله والسبع سماوات يوم القيامه، ده جند واحد في كتيبه واحده من كتاب الرحمن، العرش الاكبر من الكون ده هو كله شايله اربع ملائكه، اربع ملائكه، يعني اربع جنود بس في جيش الرحمن شايلين عرش الرحمن، جبريل يا جماعه له 600 جناح، جناح واحد منهم شال بيه سبع كره للسماء هبدهم للارض، جناح جبريل الوقت واحنا بنتكلم عند سدره المنتهى ساجد كالحلس البالي من كتر خشيه الله. الملائكه يا جماعه اللي ماليه السماوات دي كلها معانا، قدره ربنا، قدره ربنا. الراجل لما قال لربنا لما جه يموت قال لاولاده اذا انا مت فاحرقوني واطحنوني وارموا شويه في البر وشويه في البحر وزروني في الرياح، فقالوا طب ليه؟ قال لهم لان قدر عليه ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. فلما مات قال الله كن فجمع البحر ما فيه والبر ما فيه. ازاي؟ التراب، ربنا مهيمن على ذرات التراب، يعني كل ذره تراب في البحر والبر دي عارفه مكانها في الكبد ودي مكانها في الكلى ودي مكانها في العين ودي مكانها في عروقه ودي مكانها في ايديه. الله قادر يا جماعه، الله اله جليل وقادر، عايزين نحس بقدره الله. لما سيدنا ابراهيم جه يترمى في النار، يا رب طب الفرج هيجي منين؟ السماء هتمطر على النار ولا سحابه في السماء، طب يا رب الفرج هيجي منين؟ طب يا رب الريح هتيجي ولا نسمه هواء، طب حد هيطلع ينقذني؟ كله بيتف ضده، ابراهيم ضاع بحسابات الدنيا، ابراهيم ضاع ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ربنا يأمر النار انها تبقى برضو سلام. امه لما شافته طالع من النار قالت له نعم الرب ربك يا ابراهيم، نعم الرب ربكم يا اخواننا في غزة، نعم الرب ربكم، والله هتشوف نصرة ربنا ليكم في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا شق البحر لموسى، وفرعون مش كان بيقول انا ربكم الاعلى، ناس اوطى موتى في الارض، اوطى موتى في اوطى مكان في وجه الارض، محدش مثل الوطوة ده، مش كان بيقول هذه الانهار تجري من تحت ربنا اجراها من فوقه، مش كان فرعون يا جماعة يعني عليه لعنة الله لقى جبلين مية بتزيد عليه الرعب قدام جنوده بقى، واتفضح قدام جنوده وهو بيمسك في الطين عايز يمسك في اي حاجة تنجده، وهو جبريل بيحط الطين في بقه عشان ما يقولش لا الا الله، ومنظر الرعب على وشه والسمك بياكل من جسمه، ده ربكم الاعلى اهو، وهم بينتشروا بالست شوفوا ربكم الاعلى. حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، في مثل يوم عاشوراء ايام سيدنا موسى يوم الزينة، لما فرعون قال لموسى انا هجيب الصحراء كلهم ووريني انت ساحر ولا على حق، في مثل هذا اليوم دخل الصحراء. تخيلوا يا جماعه شعب مصر كله اتلم في اليوم ده، جمم امم والهتافات رهيبه واليفط متعلقه نصرا فرعون للصحراء، ويدخل فرعون يقعد على عرش الناس كلها تصرخ، ويدخل الصحراء عمالقه السحر في العالم، يدخلوا الناس كلها تصرخ، ويدخل الناس ويدخل فرعون، وبعد كده يطلع الصحراء يطلع موسى لوحده، وفي ناس واقفه في النص خلاص ضاعت انتهت بالحسابات الدنيويه، موسى خلاص بالحسابات الدنيوية ما عادش ينفع، بالحسابات الدنيوية كل حاجة راحت، الحق مش هيقوم تاني. يقف الصحراء يترسم قدام موسى، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، كله صيانة عندنا. قال بل ألقوا، ارموا الصخائف بتاعتكم، ارموا الصواريخ بتاعتكم، اقذفونا بالإف 16 من السماء، ارموا كل الأسلحة اللي انتم بتجربوها في أجساد المسلمين، اقتلوا الأطفال واقتلوا النساء، وازرعوا القذائف وازرعوا الألغام، ودخلوا الدبابات، وانزلوا بالهجوم البري، ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا عصيهم، سحروا أعين الناس واضطربوهم، الناس كلها تعبت، الناس كلها زعلت، ايه ده؟ مش ممكن خلاص موسى ضاع، الحق ضاع، القضية انتهت، فألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف ما يفكون كل حاجة، كل الحق لما بينزل يا جماعة، البحر كلهم وقعوا ساكتين، الناس حست إن في حاجة غريبة، بدأ يبص إيه ده؟ حصى موسى بتلقى في التعابين كلها، ايه ده؟ إزاي ده حصل؟ ازاي ده يحصل؟ كان موقف رهيب، فرعون اتزلزل، الصحراء اتزلزلوا، قالوا لا ده مش موسى ده ربنا، ده مش ده مش سحر ده حق، احنا مش بنحارب موسى، احنا مش بنحارب الله، احنا بنحارب اللي احنا تبنا الى الله. فرعون يقول لهم الفلوس اللي اتفقنا عليه، يقولوا له امنا برب العالمين، هقتلكم امنا برب العالمين، هقطعكم امنا برب العالمين. ابن كثير بيقول هزم يومها فرعون هزيمه لم يهزمها احد على وجه الارض، اتقسم ظهر فرعون. حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم ايام سيدنا نوح، في يوم عاشوراء لما ربنا سبحانه وتعالى اذن بالطوفان، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، السفينه العظيمه اللي سيدنا نوح ركب فيها الناس. حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا لما اذن بالطوفان اركبوا فيها، الناس ركبت اتباع نوح والانس والجن والوحوش والدواب، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموجة قد الجبل، تخيل انت ماشي في المحيط الاطلنطي الموجة قد الجبل، تعدي ازاي؟ ونادى نوح لابنة وكان في معزل يا بني اركب معنا، تعالى يا ابني تعالى يا ابني اركب معانا، قال سآوي الى جبل يحصبني من الماء، يا غبي تعالى اركب انقذ مصيرك، اركبوا يا جماعة، اركب يا امة محمد في سفينة النجاة، انضم يا امة محمد للسفينة الوحيدة اللي هتنجو في وسط الواقع ده، كل اللي راكبين الطيارات والبوارج والدبابات كل دول هيغرقوا، كل دول الطوفان هيجي يغرقوا، كل دول الطوفان هيجي يغرقوا من عند ربنا، ومش هينجي غير اولياء الله في ايام الله سبحانه وتعالى. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا ابني انا بستغيث بيك، انا بستغيث بيك الحق اركب مع السفينه، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، يا ابني ده ربنا مش الميه، يا جماعه ربنا احنا مستنيين فتحات، مستنيين نصرته، كل الناس اللي بتتريق على اخواننا في غزه وعلى حماس وعلى المجاهدين بكره هيشوفوا، بكره هيشوفوا والله العظيم نصره ربنا سبحانه وتعالى ليهم، ينتهي الطوفان ويغرق كل الناس، لدرجه ان كانت في امراه كافره بتطلع مع ابنها على جبل والميه بتطلع وتطلع والميه بتطلع، لما لقت الميه طلعت على صدرها وتغرقها رفعت ابنها لفوق عشان ابنها ما يغرقش، غرقت، يا غبيه يا غبيه، دي مش الميه دي ربنا، كنت ارفع ايدك وقول يا رب تبت اليك وكان الطوفان ما جاش عليكي، ولكن الغباء للنهايه خلاص القضايا انتهت، تمشي السفينة ايام واسابيع وشهور، السفينة ماشية يا جماعة، طب هنعمل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ السفينة ماشية، طب وبعدين؟ طب هنرسل على انهي ارض؟ ويأمر الله يا ارض ابلعي ماء، يا سماء اطلعي غيظ الماء، واستوت على الجودي، استوت على الجودي. ابو هريرة بيقول استوت سفينة نوح على الجودي في يوم عشرة، كان يوم نجاة نوح ومن معه من الطوفان، فصام نوح هذا اليوم، سيدنا نوح صام هذا اليوم، والانس والجن والوحوش معاه، وسيدنا محمد صام هذا اليوم، وسيدنا موسى صام هذا اليوم. في البخاري ومسلم احنا في يوم من ايام الله حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا تاب على سيدنا ادم فيه، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ازاي يا رب؟ ازاي؟ سيدنا ادم لما نزل يا جماعه، سيدنا ادم كان عايش في الجنه منعم ومكرم، ما جربش عيشه الارض. اول يوم لادم على الارض كان يوم رهيب، الحر، العرق، التعب، البرد، الجوع، طب يعمل ايه؟ سيدنا ادم نزل من ربه كان متلهف على التوبه، فتلقى ادم من ربه كلمات بلهفه بيتلقاها بلهفه، كان في يوم عشراء. يا رب يا من شققت البحر في هذا اليوم لموسى، شق فيه وقص في خضر اليهود. يا رب يا رب يا من نجيت نوح من الطوفان في هذا اليوم، نجي اخواننا في غزه يا رب، يا رب يا من تبت فيه على ادم، تب في هذا اليوم على الامه كلها يا رب. يا رب في مثل هذا اليوم رفع الله العذاب عن قوم يونس يا جماعه، في مثل هذا اليوم احنا يا جماعه انا مش عارف اتكلم عن ايه واسيب ايه، انا حاسس ان يوم عاشوراء ده يوم ابهار للامه، يوم رهيب للامه، يوم عظيم من ايام الامه العظيمه يا جماعه، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى اليوم اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس بعد ما العذاب بقى قدامه، تابوا الى الله وتضرعوا فكشف عنهم العذاب. لو اللي بيحصل من اليهود في غزه ده عذاب جاي علينا وبذنوبنا، طب ما لو تبنا يكشف عنا، ما لو تبنا يرفع عنا. ايام الله زلازل بتزلزل في قلوب الصالحين بمدى المشاعر الرهيبه الايمانيه اللي بتعرفك هذه الايام قد ايه الله صديق، قد ايه الله عظيم. يا جماعه درس الليله محوره الامل في الله، من صفات فرسان الاقصى يا جماعه الامل في الله، من صفات فرسان الاقصى الامل، ان هم ما بيفقدوش الامل. الناس اللي وقعت تحت صخره الدويقه في اول رمضان الشعب كله وقف يائس لما الثلاثة اتحبسوا في الصخرة في الجبل في حصار اشد من حصار غزة دلوقتي، جبل لا في معابر ولا حدود ولا انفاق ولا حد هيهرب لهم اكل ولا اي حاجة، لكن كانوا مع ربنا، فربنا كان معاهم فكان عندهم امل، فقالوا يا رب ربنا كشف الصخرة. يعني عايز اقول ان الامل، الامل يا جماعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة السودان الازمة لما مكة طردته وبعد كده راح الطائف طردوه وقف في النص مش عارف يعمل ايه، مطلوب من القريب والغريب، زي غزة دلوقتي لا القريب معاها ولا العرب معاها ولا الغرب معاها، مطلوب يعمل ايه؟ ينزل ملك الجبال يقول لك يقول له اطبق لك عليهم الجبال انسفهم. سيدنا محمد عمل ايه؟ كان ممكن في لحظه يأس، لو كان اليأس تسرب الى قلبه يقول خلاص ضاعت انتهت اطبق عليهم، ولكن سيدنا محمد عنده امل، قال له لا ممكن الجيل الجاي، لو الجيل ده راح الجيل الجاي عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله، ويخرج من صلب العاص بن وائل الكافر عمرو بن العاص اللي فتح مصر، ويخرج من صلب الوليد بن المغيرة الملعون خالد بن الوليد اللي فتح العالم، ويخرج من صلب عقبة بن ابي معيط الجاحد الكافر، ام كلثوم بنت عقبة اللي نزل فيها سورة كاملة من سور القرآن سورة الممتحنة. يا اخواني في الله، يا اخوان الامل يا جماعة، الامل، الامل في الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم قال لقومه اي الفريقين احق بالامن، اي الفريقين، لو في اتصال يا جماعة مع اخواننا في غزة الله يخليكم قبل ان نغادر هذه الحلقة، اي الفريقين احق بالامن، اي الفريقين؟ يعني ال ال ال ال الوقت اليهود ولا غزة؟ اليهود ولا المسلمين؟ اليهود ولا الطيار الاسلامي هو اللي احق بالامن دلوقتي؟ احنا اللي احق بالامن، احنا اللي احق بالنصرة طول ما احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. اليوم بتاع عاشوراء اليوم اللي كله فتوحات من الله سبحانه وتعالى، الشعب يقعدوا يرسموا فيه، الضلال بيوصل الناس ليه؟ يوم من ايام الله العظيمة يقعدوا يرسموا فيه ويشوهوا صورة الاسلام في العالم. التوصيات اللي احنا وصلنا ليها باذن الله سبحانه وتعالى ان يوم عاشوراء بكره ان شاء الله صيامه بيكفر سنة ماضية من الذنوب. تخيل انك تيجي يوم القيامة سنة كاملة مفيش فيها ذنوب، صحيح في السنة كاملة مفيش فيها ذنوب. الرسول عليه السلام بيقول عاشوراء يوم من ايام الله، فمن شاء صام ومن شاء ترك، انت حر هتضيعه ضيعه، بس ده يوم من ايام الله سبحانه وتعالى. اليوم بكره يوم فتوحات يا جماعه، عايزين ان شاء الله الدعاء، الدعاء الدعاء طول اليوم واخر اليوم ان شاء الله وقبل المغرب وساعه الفطار وطول ما انت صايم، عايزين دعاء عظيم لله الملك الجليل سبحانه وتعالى. عايزين ان شاء الله باذن الله احنا في شهر الله المحرم زي يوم الله كده، يوم عاشوراء شهر الله، عايزين ان شاء الله افضل الصيام صوم المحرم نكثر منه باذن الله سبحانه وتعالى. امبارح اديتكم الكود